22 أعوذ بالله من الشيطان، وهو من الأحاديث بالمناسبة الشهيرة، يعني لطالما تسمعون المشايخ، وهذا حديث العرباض، هذا حديث العرباض. طيب، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذه تحتاج إلى وقفة أو وقفة. أي موعظة تلك التي تخرج من إنسان فتبكي الناس؟ معناها أي خطابة، أي صدق، أي بلاغة، أي معاني حقيقية تصدر من هذه النفس لتصل إلى نفوس الآخرين؟ يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه. وبالمناسبة أيضا هنالك وقفة أخرى الآن تذكرتها، هذا يدل على أن كلمة الموعظة، الموعظة لم تكن جارية كل يوم، يعني ليس كل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كان موعظة، لأن الموعظة من أساليب الخطابة اللي لها معايير معينة، التهديد يعني الترغيب والترهيب والتخويف والكذا، ليس كل كلام موعظة. ولذلك ينبغي على المؤدب وعلى المربي وعلى المعلم وعلى المدرس وعلى الأب وعلى الأم أن يراعوا بأنه ليس كل الكلام موعظة. قد يكون هنالك معلومة سريعة، قد تكون هنالك عن طريق القدوة، قد يكون هنالك هدوء، قد يكون نظرة، وقد تكون موعظة. طيب، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إلى آخر الآيات في سورة لقمان. طيب، قال وعظنا، ولذلك عذرا على الاستطرادات، ولذلك في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة. إيش يعني يتخولنا؟ يتخير المناسبات الجيدة ويقتنصها ليعظنا، لأن النفس لها كما يقال إقبال وإدبار، فهذا يتطلب فراسة نوعا ما من المربي أن يختار اللحظة المناسبة ليعظ. طيب، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، النواجد آخر الأسنان، عضوا عليها بالنواجد، لا عذرا، نعم نعم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقدم وصية معينة وكأنه يودع. إيش هذه الوصية يا رسول الله؟ ما الوصية التي تريد أن تقولها لنا لو كنت معنا في جائحة كورونا؟ ما هي الوصية التي تود أن تقولها لنا لو علمت بأن هذه الكلمات الأخيرة منك بأبي أنت وأمي صلى الله على محمد؟ ما هي الوصية؟ ما الشيء الذي، وبالتالي ما الذي سأستمع إليه بغاية الحرص؟ احرص على ما سيقال الآن لأنه قد لا يقال لك شيء بعده، احرص على أن ما سيقال الآن من الذي يحمل لك الوحي قد لا يتكرر، لأن من يحمل لك الوحي قد يموت، قد يلحق بالرفيق الأعلى. ترى ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الذي سأذكره الآن هو الذي يجعل لدينا حرقة لا تفهم من كثيرين من الذين أصبحت لديهم حرقات أخرى، لا يفهمون لماذا يعني نشتد في قضية الدفاع عن السنة النبوية، في قضية يعني عندما نلقى إساءة للتراث ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام يسخر من أحاديث معينة. ما الذي قالهم؟ أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وكلمة تقوى الله كلمة يعني كلمة واسعة. تقوى الله أن تطلب من الله ما يقيك منه، أن تطلب من الله ما أن تتقي بالله منه، أن تقوي نفسك بما قد يسخط بما قد عذرا أن تقوي نفسك بما لا يسخط الله عليك، أن تقوي نفسك بما يرضي الله بما يرضي الله عنك. التقوى كلمة عريضة. طيب أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فعليك أن تتقي الله. طيب ثم والسمع والطاعة، هذه مسألة مهمة جدا، وهذا الحديث أحدث إشكالات كثيرة في قضية الثورات والربيع العربي والكلام هذا كله. أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله. طيب والسمع والطاعة، اتق الله واسمع وأطع، اتق الله. والثنتين ينبغي أن يرتبطا ببعض عندما يكون الولي الأمر والكذا يتماشى مع تقوى الله. ولا أريد أن أدخل الآن في قضية حدود الطاعة لولي الأمر، متى يطاع متى يخرج عليه، المظاهرات الثورات الخروج الخوارج، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الآن. ولكن تقوى الله سبحانه وتعالى ربطها مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. لماذا؟ لأن قضية تقوى الله سبحانه وتعالى قد تكون بينك وبين الله، طيب، ولكن هنالك إجراءات حياتية يومية تستلزم منك أن تحفظ هذا الجمع، أن تحفظ هذه الجماعة، أن تكون ضمن النظام. يعني اتق الله وعليك بالسمع والطاعة إذا قيل لك ابق في بيتك، اتق الله وعليك بالسمع والطاعة إذا قيل لك لا تجاوز الإشارة الحمراء، اتق الله وعليك بالسمع والطاعة حين يقال لك التزم بالمرور، ابدأ في يعني دوامك في الساعة الفلانية ستكون هنالك مخالفة إذا فعلت كذا، ادفع زكاتك سيكون هنالك يعني أناس من الحسبة لقضية متابعة الزكاة ودفع إلى آخره. هذا وهذا مكملان في الإسلام، مكملان. لا لأنه اتق الله، طيب اتق الله ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اتق الله، أنا والله من تقواي لله لا أريد أن أطيع. لا، هو الذي قال لك اتق الله هو الذي قال لك أطع، هو الذي قال لك أطع. والدليل على أن الطاعة هنا المقصود بها، المقصود بها الطاعة لولي الأمر، قال وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى لو كان الأمير ولي الأمر الحاكم عبد، لا يعجبك شكله، طبقة الاجتماعية ليست كما تشتهي، لا من الحزب الديمقراطي ولا من الحزب الجمهوري، لا من العشيرة الفلانية ولا من العشيرة الفلانية، وإن تأمر عليك عبد. وهذا دليل واضح على أن السمع والطاعة هنا تتكلم عن الحاكم، على الولي ولي الأمر، على الخليفة، على الأمير، سموه ما تشاءون. طيب اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. لماذا؟ لأنه سيأتي عليكم فترة يصبح فيها من الاختلاف ما يجعل الالتزام صعب، ما يجعل تقوى الله صعب. وهذا ما نراه الآن. ما الذي يجعل كثير من شبابنا يلحدون؟ هل تظنون فعلا أن ما يجعل كثير من شبابنا يلحدون الآن هو أنه لديه قوانين عقلية اتبعها، ولا أوليات عقلية رجع إليها، ولا نظريات فيزيائية كيميائية؟ لا، كما نقول في دورة الإلحاد، استلحاد، استعباط، استفعال، استهبال، سموه ما تشاءون. طيب لكن ما الذي يدفعه إلى هذا؟ لم يعد لديه تلك الدائرة الحصينة اللي كان ينتسب إليها لما كان هنالك حاكم عام يرجع إليه، حتى وإن كان فيه مخالفات كثيرة، ولكن على الأقل كان قال الله قال رسوله هو المرد، وإن كان فيه يعني خدوش في التطبيقات. الآن أصبح يرى الثقافة الغالبة لديها ذلك، عصبة الأمم المتحدة، طيب الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، فصار يذهب يتطلب العيش في بلاد كافرة ماجنة فاسقة، لا تلقي للإنسان حقيقة اهتماما بقدر ما هي رأسمالية إلى آخره. لماذا؟ لأنه خسر هذا. ولذلك أنا أتفهم، وهذا الكلام أعرف أنه سيزعج كثيرين، أنا أتفهم المشايخ الذين قالوا في البدايات هذه الثورات فيها مشكلة، أتفهم. لا أقول إن موقفي معهم جميعا، مع أن الأحوال اختلفت، يعني من بلد إلى بلد الأمور تختلف، ولكن أتفهم أن يقول العلماء أحيانا أن بعض ما سيكون سيخرج أسوأ ما في الناس، الناس غير مستعدة وغير متمكنة وغير قادرة، وبالتالي السمع والطاعة قد يكون ضروري أحيانا لهذه اللحمة، طبعا بشرط أن يكون الأصل هو الدين والمرد هو الدين، ليست الثقافات الغالبة، ليست الديمقراطيات الكافرة، ليست الأمم المتحدة التي تجني على إنسان في مكان وتحمل يعني زبالة وقمامة أمريكا في مكان آخر. لما يكون كل هذا واضح ساعتها نقول نعم إذن هذا الذي نتبعه. مرة أخرى السمع والطاعة والكلام فيه لا أريد أن أخوض يعني أن أفصل فيه كثيرا الآن لأنه ليس موضوعي، ولكن الموضوع هو أن نعلم بأن تقوى الله يلزمها نظام اجتماعي معين حتى يتقوى به الإنسان، لأن الإنسان من الطبيعي كما قلنا قبل قليل أحط نفسك بصحبة صالحة حتى إذا صار في نفسك ما صار يكونون المعيار عندك ممن حولك صحبة صالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، طيب ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا أحط نفسك دائما بمن يذكرك بالله سبحانه وتعالى، بمن يكون على الحق. وكذلك هنا أنت يلزمك مجتمع ترى في نفسك فيه عزيزا، ترى نفسك فيه قويا، ترى نفسك فيه إذا قيل يعني مع كل المشكلات ومعتصمة ترى المدد. طيب أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن مسألة بقيت حتى لا أنسى. ومن هنا أنا لا أرى الخوض الزائد في مسألة السياسة، بمعنى الخوض في السياسة أصبح ضرب من ضروب الترفيه والتفريغ فقط، فضفضة، نكات على الحاكم الفلاني، تنكيت على ليست أخبارا، لا لا صارت ترفيه ترفيه ترفيه، نكتة نكتة نكتة، أفلام لقطات مقاطع، سخرية سخرية سخرية، ثم في واقع الأمر نحن نقدم لهم تماما ما يشتهون. لماذا؟ لا تشتغل بما ينفعك، لست قويا بما فيه الكفاية أننا إذا احتجناك في يوم من الأيام على أرض الواقع لن نجدك. ليش؟ لأنك يعني هباء هواء فارغ، شلة ستاربكس ومش عارف مين وكذا، واو شباب الميدان وشباب الثورات أينهم؟ أينهم؟ في الكافيهات وفي نتفليكس وفي أفلام هوليوود ومتابعة فيلم الجوكر وكذا، وعلى أرض الواقع، على أرض الواقع أينهم؟ أينهم في حبس أنفسهم عما لا يرضي الله؟ أينهم في حبس أنفسهم والثورة على شياطينهم الداخلية وأنفسهم الأمارة بالسوء؟ أينهم في عقل ألسنتهم وضبطها عندما يختلفون مع أحد في بوستات ومنشورات ويوتيوبات وغيرهم؟ أينهم؟ على أي حال، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا ما نحن فيه الآن. احترنا يا دكتور الشيخ هذا يقول كذا والشيخ هذا يقول كذا والداعية هذا يقول كذا، وهذا سيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بإيش؟ فعليكم بما يصعد الناس الآن، التنويريون والحداثيون واللا عقلانيون الذين يسمون أنفسهم عقلانيين، عليكم بما يشكك فيه هؤلاء وبما يطعن فيه هؤلاء وبما ينفر منه هؤلاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا يتطلب علما. طب إيش هي السنة؟ طب هل السنة حجة؟ يقولون أن السنة ليست حجة، القرآن الكريم هو الحجة، السنة هذا كلام يعني رجل حكيم اسمه محمد قاله، نسمع عاد محمد شحرور بالكاد بالنسبة له محمد شحرور يعني محمد، وهكذا محمد لا يقول صلى الله عليه وسلم، محمد نبي العرب، فراس سواح، محمد 4-5-6 مقابلات لا يقول فيها صلى الله عليه وسلم ولا مرة، محمد يعني هو نعم نقل الوحي وكان ذكي وهيك عنده روحانيات طيبة وأخلاقيات وبس. أين ما مقام السنة في حياتي؟ ما مقام محمد صلى الله عليه وسلم في حياتي؟ إذا كان هذا الاختلاف، الدكتور وين نقرأ وين كلام؟ السنة موجودة، الدورات موجودة، طلب العلم موجود. في جائحة كورونا الآن الكل يغدق مما لديه من علم بلاش على الناس، لكن أين من يطلب العلم؟ أين من يعرف ما هي أصول الدين؟ أين من يعرف ما هي أصول الفقه؟ أين من يعرف كيف وصلنا هذا الدين؟ هل هذا الحديث حجة ولا غير حجة؟ طب السنة هذه مو يمكن تكون ملفقة؟ مو يمكن هؤلاء العلماء يضحكوا علينا كما يقولون؟ نتعلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الذي فعل في الأيام الماضية وزعل كثيرين كان من العض على السنة بالنواجذ. من العض على السنة بالنواجذ أن نقول للدكتور أحمد نوفل ولغيره ولوسيم يوسف في الإمارات ولعدنان إبراهيم ولمحمد شحرور، وللأسف اضطررت أن أضع هؤلاء معا لأنه صدر تقاطعت طرقهم. من العض على السنة بالنواجذ أن نقول لهؤلاء إياكم لا تقربوا، لا تقربوا. يعني ما الذي ترونه في الواقع حتى لا تعجبكم السنة النبوية؟ ما الذي أزعجكم في السنة النبوية حتى أتيتم على حياضها وبدأتم يعني تزيلون منها ما لا تشتهي عقولكم وأهواؤكم، بالأحرى مش عقولكم. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقضية الحديث عن البدعة والكذب مر في حديث عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. لكنه باختصار ابقى على ما كان عليه الزمن الأول. إيش يعني تريد أن ترجعنا إلى إيش؟ تريد أن ترجعنا إلى البعير وإلى يا حبيبي بالله عليك، الله يرضى عليكم، يعني اكبروا انضجوا. ابقى على ما كان عليه الرعيل الأول من تقديس النص القرآني، من احترام السنة، من إسقاطها على الواقع، في احترام المواعيد، في حسن الخلق مع الآخرين، في بر الوالدين، في عدم الاشتغال بتفاهات الآخرين، بالعمل، بالإتقان، بكذا. ابقى على هذا. طيب، ودعك مما يعتبره البعض الآن تنويرا، وهو في الحقيقة إيش قدموا لنا؟ ماذا قدموا لنا؟ الناس صعدوا على القمر، وانت وين حضرت جنابك وهم صعدوا على القمر؟ ماذا فعلت انت؟ تنتظر ان يصعدوا على القمر لتباهي بهم؟ يعني ايش اللي فعلته انت؟ واياكم ومحدثات الامور لا يعني البناء بالاسمنت واستخدام العجلة الحديدية، وان كان حتى هذا ينبغي ان يكون من ورائه وحي يسيره ويقوده ليقول هذا صواب ام خطأ، هذا هذا هذا استهلاك مسرف ولا هذا مما ينبغي. مقاصد الشريعة تلعب دورا مهما هنا، المقاصديون هنا نحتاجهم حتى يقولون هل ما يجري في قضية الأبراج ورؤوس الأموال والرأسمالية والداون تاون والمشاعر، هل هذا الكلام يقبله الإسلام من ناحية مقاصدية في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ ومع ذلك لا يقول الإسلام إياكم ومحدثات الأمور من يعني مثلا كأس معين، ولا من هاتف جوال يسهل التواصل مع الآخرين، ولا من إنترنت قد، لكن يضبط الوحي هذا الكلام. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولذلك لا عجب في أن أهل السنة والجماعة وعلماءهم من القديم كانوا عندما يرون مبتدعا، وخصوصا أهل البدع المكفرة وأهل البدع الذي تخرج يعني تحيد من البداية، ليس هو في الطريق ويعني وصار في شوية يعني مشاكل معه، لا من البداية يحيد عن الطريق، كانوا يقفون لهم بالمرصاد، لأنهم يعلمون أن هذه البدع سرعان ما ستقوض الدين تماما وتخرج لنا عبادة قبور وتقديس شخصيات وتمائم وجماعة اللي هي سافرة ومتبرجة وكذا، ولكنها تمارس يوغا بأسماء الله الحسنى وفلان العلاج بالطاقة والكذا. البدع ينبغي أن تحارب، ينبغي أن تحارب. ولكن هذا يعني ما إيش تعريف البدعة إلى آخره، هذا تسبق الحديث عنه في حديث عائشة رضي الله عنها.